السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يعطي لزوجته مصروف، هل يلزم أن يعرف أين تصرف هذه الأموال؟ لا يلزم. إذا كنت تعطيه مصروفا شخصيا لا يلزم، أن إذا كنت تعرف تعطي مصاريف للمنزل ممكن أن تسألها إذا قصرت في شيء، لكن مصروف شخصي خلاص هي منك لها. بارك الله فيك. هل يجوز للمأموم أن يقرأ أن يترك قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما ظل ذي ثلاث الشعب، الشعب معروفة ثلاث اتجاهات. أمين. نعم. الشعب الشعب اتجاهات ثلاث شعب عمدة. تفضل. العلامة المنية التي تنزل قبل الدورة الشهرية لا اعتبار لها، لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن المائل إلى الرائحة الكريهة المائل إلى السواد الذي ينزل في زمن الحيضة الشهرية للمرأة، أما الإرهاصات التي قبل ذلك لا تعد شيئا. خاطب ترك خطيبته وتعنت أن لا يحق لها أخذ الذهب، لأن الذهب في مصر في بلادنا مصر من الصداق، فليس لها من الصداق شيء إذا كانت مخطوبة، إلا أنها إذا كانت غرمت له غرامات أثناء حفل الخطوبة لها أن تأخذ من الشركة قدر هذه الغرامات التي غرمتها، والله أعلم. هل يجوز قصر الصلاة فوق ثلاثة أيام؟ جوز هذا فريق من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما، وهناك رأي يقول: ما دمت مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا، فإنك تقصر ما دمت مترددا. أما إذا حددت أياما فالخلاف قائم، الجمهور يقولون تقصر لمدة ثلاثة أيام، وغير الجمهور يسعون في ذلك شيئا ما. ومرحبا بك يا عائشة ابنتنا، بارك الله فيك. ما معنى يوم الظلة؟ الظلة المظلة، جاءت سحابة عظيمة هائلة فاستظل بها قوم شعيب، فلما اجتمعوا تحتها تأججت عليهم النار، وذلك بعد تكذيبهم. حكم موت الانتحار كبيرة من الكبائر. ما حكم الرجل الذي يسرق ويزني ولكن يصلي ويتصدق بالكثير من الأموال ظنا منه أنه يكفر عن سيئاته؟ أمر الزنا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الجبير لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. أما الذي يفعله إجرام استخفاف بحدود الله. انتهت الحيضة بعد العصر، هل أصلي بعد العصر أو الظهر أم العصر فقط؟ العصر فقط وليس هناك دليل على أنك تصلي الظهر. خلاص أجبنا على هذا. متى يكون دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة ركعتين. من أرى خبرا صحيحا صريحا ثابتا في تسمية المهدي بارك الله فيه. عفوا، هنا الأسئلة موجودة. ما حظ من عمل مختلط على قدر درجة الاختلاط، وفي الجملة هو مذموم. هل عند رغبة الزوجة الثانية في الحمل ورفض الزوج ماشي؟ هذا السؤال. شخص لا أبدا لأخت زوجته سيارة ليرفعها وزوجها على الناس التوصيلة ولراحته من النقل العام، فرفض زوج الأخت قبول الهدية له ذلك. هو يمكن يرى يعني يغار من عديله، فلو أن يرفض لكن خالف السنة، خالف السنة بربه. لكن إذا كانت هناك أمور تجعله يخاف كأن يكون يطمع في أخت زوجته أو لكنه نيته، النبي كان يقبل هدية أو يطيب عليها. يصلم عليه من قضاء بعد الأذان لكل صلاة، صلنا عليه من قضاء بعد الأذان لكل صلاة، ثم يصلي فرض مع جماعة. هذا جائز؟ نعم جائز. أنت شغل نفسك فيه يا محمد بن صلاح العاش. الفوز المبين، المبين الموضح المظهر للأشياء، الموضح المظهر، المبين الموضح المظهر، لأنهم كانوا على الحق. وإيه تاني يقول إيه؟ الفوز العظيم، عظيم القدر، كبير القدر. الاشتراك مع الجزار في الأضحية. بعض العلماء يجوز ذلك، أن تدخل بسبع، أن تدخل أنت بسبع بالأضحية وهو بستة أسباع للبيع أو الشراء، يصححون صنيعك أنت. أخم صفر الزوجة مع طريق طيران وتعذر الزوج بسبب عمله، السفر معهم ووقت الطيران من ساعتين ونصف لثلاث ساعات وينتظمها محرم، لبأس ينتظرها محرم. هذه ضرورة، هنا رفقة آمنة وضرورة. هل قالت سيدنا عمر النظر من غرقتموه؟ لا أعلم. أفضل شيء يفعل ميت بعد الدعاء والصدقات الجارية الاستغفار، حج عنه، العمرة عنه، إلى غير ذلك. كيف يخرج الإمام كفارة الغيبة؟ الغيبة أن تستسمح كفارتها، تستسمح من اغتابها أو تصلح صورته التي قد أفسدتها قدر استطاعتك. الدعاء في صلاة الفجر هل دام عليه النبي؟ لم ترد المداومة، إنما فنتشاغل ندعو على بعد وذكوان وصي عصف الله ورسوله. البث القديم بشكل رأسي كان أفضل. اختلفوا. لو أن الأب طلب أن تكون شقته لبناته، أن تكون شقته لبناته بعد وفاته، لا وصية لوارث. إلا إذا أجاز الورثة. كيف يخرج الإمام من الصلاة إذا أحدث وهو ساجد؟ يقول يخرج. ما حكم الإجهاد في الشهر الأول من الحمل، خاصة إذا رغب الزوج في الاكتفاء بتعديل النسل؟ هذا التعليل لا أنصح به أبدا، ما ننصح به أبدا، إنما إذا جاز يجوز للضرورات، للضرورات كان تكون المرأة مريضة جدا. نعم. هل الأب طلب أن تكون شقته البنات بعد وفاة مع أن تارك نصف كبير، ولكن الصبيان يريدون أخذها؟ هذه تركة، هذه تركة تسمى وتقسم، لكن لا وصية الوارث إلا إذا أجاز الوارث كما بينا. حكم الناس الذين منعوا الماء والكهرباء عن المسجد مع أنهم يصلون معنا، لماذا منعوها؟ السؤال. شقة الزوجية عفوا للابن، للابن من أبيه الميسور يعتبر هبة مسببة أو كمقابل تجهيز اختيه لزواجهما وحليهم، وما اختلفت القيمتين، ما قدر هذا الاختلاف؟ اشتري الوالد شقة تمليك مقابل أنه زوج ابنتيه، مسألة نسبية. الله يرحم رحمة الناس يا شيخ بن حبل، مرحبا يا محمود. هل غسل لعاب الكلب أقل من سبع غسلات؟ كذا قال بعض العلماء، لكن عفوا إذا ولغ الكلب في الماء هو من يفسد سبعا، أما مجرد لحس ملابس، نحس الملابس لا تغسل الملابس سبعا. يسأل عن حكم شهادة الأفلام رسول المتحدث قضائنا في الصالح وغير الصالح، وفي ما نجده منافيا للآداب. خلاص إذا كان في شيء منافي للآداب لا تنظرين إليها. حكم الوضوء أثناء الاستحمام لا بأس، لكن عموما الاستحمام يجزئ عن الوضوء. حكم الزغاريد. الحديث الغريب في صوتان ملعونان، صوت رنة عند مصيبة الأخيرة، حديث ضعيف الإسناد عن المختار والنقل والغلاء. صحة حديث كل ناشف طاهر لا يثبت. هل يستحب استقبال قبلة في الدعاء؟ أحيانا يستحب كلما عظمت الدعوة، كلما استحب استقبال قبلة، ولا فالنبي كان يدعو وجهه للناس على المنبر وظهره للقبلة. هل تكفي التوبة المرتدة؟ لابد من نطق الشهادتين، لابد من نطق الشهادتين. هل سأل يقتصل من الوالد إذا قتل ابنه؟ هذا إجماع العلماء باستثناء عدد قليل جدا الذي رفض ذلك. حكم المساواة في الهبة بين الأولاد الذكور والإناث، على الإيجاب أم على الاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب، واختار رأي العلماء القائلين بأنها تجب إذا كانت الأمور متساوية، أمور الأولاد متساوية أو أمور البنات متساوية. حديث عززت من تكون مثل عززت من تكون كعزيز بني إسرائيل، هذا الحديث ضعيف ومطول. حاصله أن موسى عليه السلام أراد أن يخرج من مصر، فأراد أن يحمل معه رفات يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني أصل الحديث أن الرسول نزل على أعرابي فأكرمه الأعرابي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تعهدنا إلى صرنا فزار الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه: لك حاجة؟ قال: نعم، أريد ورقة أحجبها لأهلي. فقال النبي: أعزز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أظلمت الطرقات، وأراد أن يخرج معهم رفاة يوسف صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يعرف مكان عظام يوسف صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: لا يعرف مكان عظام يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فدلوه عليها: عارفين مكان عظام يوسف؟ قالت: نعم، ولكن لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال: وما سؤلك؟ وما سؤلك؟ قالت: سؤلي أن أكون معك في الجنة. قال: لا، هل الأدب هذه الدعوة؟ قالت: وأنا لا. فأوحى الله إليه أن أعطاها سؤلها، فأعطاها سؤلها، فأضاءت له الطرقات بعد أن استخرج عظام يوسف. الحديث ضعيف الإسناد. رواصت بنت تتن مع زوجها أن تنفذ الوصية: لا، أن النساء لهم قبور والرجال لهم قبور. حكم كتاب البيت باسم البنات وعدم وجود بنات في حياة الأب الموجود لإخوة الورث، هذا ظلم يا صبري، ظلم. الله جعل البنتين الثلثين، وأنت تريدين التركة كلها للبنتين. رجل أعطى جلد أضحيته للجزار كصدقة، الرسول قال: لا يعطى الجازر منها شيء. هل نقول عند سماع الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ لم يرد هذا على رسول الله عليه السلام. حكم قول بعض العوام: نحن على باب الله، كناية عن الفقر، يعني متحملة. أظن استأجرنا صلاة كبيرة مدى صلاة الجمعة لأن يزيل الله الوباء، يسن صلاة ركعتين تحت المسجد فيها يسن، أدمتم اتخذتما مسجدا. قراءة القرآن يعني ما الفرق بين الراجح والمرجوح؟ الراجح هو الصح والمرجوح فقط. كذا من كذا بابا. وجزاك الله خير يا شيخ صلاح. هل آثم إذا كنت ضائقا لقلة المال أو الزواج؟ أنت ضائقا لقلة المال أو الزواج أو لشيء آخر، كن راضيا بقضاء الله يا رافع. عن العاملات في البنك والعاملين في البنك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: لعن الله أكل الربا وكاتبه. حديث: إن صرفت حسنتك وسيئتك سيئتك فأنت مؤمن، له شواهد يحسن بها. أختار أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن الحديث لذلك في ضعف. مضطرة لرفع النقاب لتعديل بطاقتي الشخصية، ولا تولد فتاة أو ست تقوم تصويري، وأنا منتقبة فماذا فعل؟ هذه ضرورة، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. احدهم ضغط على شخص في دعوته حتى قال الشخص المغضب: يا عم انا كافر، هل يكفر؟ الله اعلم بالعباد، اذا كان اخرجه عن شعوره فاستغفر الله قيل انا كافر، لكن لا يشرع لنا أن يضغط على الناس ضغط يخرجهم عن حد الاعتدال. ما معنى أنه النص صاحب يوسف؟ قيل في ذلك أن في هذا شيء من الدهاء، يفعلن الفعل وينسبونه إلى غيرهم، أو يفعلن شيئا ظاهرا لغرضهم وهن يثنين أمرا آخر كما قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول مر أبي بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة الحفصة قولي للرسول إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب إذا قام مقامك لا يسمع الناس أن لم تفهم عمر. عائشة ما كانت تريد ظهر الأمر، إنما لم تكن تريد أن تشأم الناس بأبيها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الإحباط في الزواج أمور مقدرة لا تيأس. مسح الصدر أو الوجه بعد الدعاء سنده ضعيف. تخاف جدا من الموت مع أنها منتقمة. اذكري أن لكل أجل كتاب. رجل نذر نذرا هناك كفارة إلا أن القطع تنفيذه. قال بعض العلماء كفارة النذر كفارة يمين. الصلاة بالبنتاكور يعني البنطلون القصير جائزة. بناتي ولا بنين يا رجال بنتاكور؟ بنين ولا بنات يا سيد الشبيب الله يستر عليك؟ البنتاكور والبنطلون القصير لعدد من التصميمات الرئيسية والعملية خاصة الفصل. نعرف البنتاكور بالضبط. حديث ما أكل بسيف الحياء حرام، صحيح ما يفهم هذا اللفظ، لكن معناه معناه ثابت. لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. من أخ ربيع المغربي نسيانا والله يا أخ ربيع، تواصل معه يا عبد الرحمن بخصوص زيارة المغرب العربي لحد كذا يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعف أصنع مشيئة صحيح. وحضرك الله يا عمر، عمر ابننا، مرحبا بك يا عمر، اهلا وسهلا. معنى ان عفوا الالتفات في الصلاة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. امرأة زوجها دائما يسهر منها لكونها ملتزمة، واسهر ايضا منها وبنتها اذا رأى تقرأ في الكتب، فشربت ماء مقروءا عليه عملا بقول بعض العلماء فشارت بوجع في بطنها. كلها خرافات. ماء مقروء عليه فشارت بتعب في بطنها، هي يعني العفاريت دخلت بطنها. كل هذا الكلام لا عندنا، ما عندنا اي دليل في الماء المقروء عليه واننا نشربه يضر او لا يضر. البنتاكور تحت الركبه للبريد وعليه رسومات، يعني الرسومات تشبه الرسومات شكلها ايه بالضبط يا شيخ سيد؟ كيف احفظ دون ان انسى مع اني اراجع؟ مساله النسيان موكوله الى الله، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، ولكن عليك ان تدعو الله بان يثبت القران في صدرك وتقوم من الليل تصلي به. هل الانفاق المقصود هو مطلق الانفاق فقط في الصدقات؟ لا عموما ينفقون في السراء والضراء ورائم النجاح ونحو ذلك وكل ما دخل فيه. علامات رضا الله عن العبد. أعظم هذه العلامات أن توفق بطاعة الله وطاعة رسوله، وأن ترزق حسن الخشية وحسن المراقبة لله. حكم الله بالفيسبوك سيء، إزاي أعرف شخصيتك؟ كم أحد يحبك ما اطلعت عليها. حديث إن الربانية لم تكتب علينا ومعناه. بارك الله فيك يا أبا البخاري، إن الربانية لم تكتب علينا عليك أن تفهم معنى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأى حق رعايته. يعني ما كتب الله على النصارى الرهبانية ولكنهم ابتدعوها تقربا إلى الله بزعمهم فما رأى حق رعايته. فالفتاة تقول أنا أترهب أتنعزل عن الناس كلهم لعبادة ربها وما ترى هذه الرهبانية حق رعايتها. فالرهبانية لم تكتب علينا. أن من صلى الصبح بعد طلوع الشمس في صفة من المنافقين إذا كانت هذه حاله ديمومة. المسعود يقول كنا نرى كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق. من كيف مرة بحكي لها أن الشيطان بياكل بالطعام لو لم نفقس ما نعرف قلت إزاي وبيبدأ زي ما هو. من كيف ما تفهم لا تشعر بالخصيصية للطعام. لكن الشيطان صفة تختلف عن صفاتنا. المسح على الجورب منازع فيه وقالوا أن لا تمسح على الجورب. الصدقة الجارية عن والد الميت لا بأس بها. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت تتصدق عنها فلا تصدق عنها. إمامة الرجل زوجته جالسة الرجل أم زوجته وجالس لا بأس إذا كان عاجزا عن القيام ويجوز إذا كان مستطيع القيام لكن في النافلة. كل قبض جرى نفعا فوربا ليس بحديث إنما هي قاعدة يكادوا يتأمين أن يتفقوا عليها. ما دام ما من أعطى الجاد رزيدا لقياد نعيم صدق من مثل ثمنه ما حكمه الأخذ سما ثمات منتحر إذا كان متعمدا. حكم قرض المواشي ما صورته إذا كان قرضا بالربا فهو حرام. هل النبي اقترب؟ صلاة الساعة تقترب تقرب من الساعة وقت بعد الآخر. شرط الساعة كلما ظهر شرط من شرط الساعة اقتربت. قلت الإمام في الفجر والدعاء صلى قبل الركوع في الركعة الثانية. قلت صلى قبل الركوع في الركعة الثانية ليس هذا المعهود في النوازل. فأنت الباب يا عبد الرحمن. الروايات التي فيها أن هروب مهروب أنت عرشي أكملها. هل يشعر الأموات بالأحياء؟ لا يشعرون خاصة بعد الدفن والانصراف لا يشعرون بهم. الموت الإنسان الفاسد يوم الجمعة دل على حسن عمله؟ لا. الحديث الوارد أن من مات يوم الجمعة وقع فتنة في قبره لا يصح. هل يجوز أن يفرق الأب بين الولد والمرأة قبل أن يموت؟ ما سبب التفرقة؟ لا يجوز أن يقع شيئا بعد وفاته مثلا وصية الوارث. هل قتل حجاج بن يوسف الثقفي سعد بن جبير؟ نعم قتله. المقابل جراحات الفوارغ. ونقدم جرانات عن فواردها قاعدة فقهية. اللحمة المستوردة ما تستويش إلا بعد 4 أو 5 ساعات، ما تشد برضه وحشة ما تاكلهاش. كلام سؤال يا شيخ الباسل ولا المسيح؟ تصدق على أحد؟ صحة احتساس سيدنا خالد السوري ثبت سندها، ثبت السند أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما دام إلى الفرس قالوا يا خالد احذر السم لا تسبيته العالم. قال السم يأتوني به فأتعطيه، قال بسم الله وشرب فلم يضره. هل يدفن قديما مع الميت هو ركاز؟ ركاز دفن الجاهلية عموما سواء مع الميت أو مع غير الميت. الكنود التي تجد تحت الأرض التي يسمونها الآثار لا دخل في هذا. هل يجوز قال عفوا من الزكاة مع الصدقة يتوزع في وقت واحد؟ يجوز يجوز. بعض الأخوة تنكر على من يلبسون الكمامات في الصلاة. ضرورة تعطنا إلى ذلك يا ناس. يا بل الإسلام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو كتبنا في عقد البيع حظر بيع الشقة إلا بعد ما فقط بأجاز، لا إذا كان هذا قبل سداد الديون، أما بعد سداد الديون فلا. انتظر أصدقائك بعد ذلك فجس رجاع من المدينة المقيم فيها، انتظر نظر ساعة أو ثلث ساعة بعد ذلك فجس عموما. الضرورات المحظورات قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأنتم سندون أي وأنتم تغنون. حتى تنكح زوجا غير هذا الحكم منسوخ؟ ليس من منسوخ ما قال الناس، ليس منسوخ. هل الفلوس تعبير كرة القدم حيال الحرام؟ ما أستطيع أن أقول بتحريمها، ولم أقول بتحريمها لأن كراء عموما الموجودة في اللعب هو يعني الوقت، لكن كتحريم المراتب لا. شغلت في شركة أدوية وبيقع للدكاترة هدايا عشان يكتب الدواء هي في الحالات المطلوبة. لا يجوز لك ذلك إلا الهدايا الخفيفة بقلم أجندة، لكن من السرقات التي تفعلها شركات الأدوية الآن الرشاوة ترسل لكل طبيب، ممكن ترسل له سيارة رحلة إلى أمريكا رحلة شرم الشيخ مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه هي للمرضى. افترض أن في دواء للكبد، لو تنتجه شركة وشركة وشركة وشركة، يكتب دواء الشركة التي أعطته الرشوة، لا يجوز لكم ذلك. ثلاثة، كيف نفرق بين عمل خالد وحديث أقل وتوكل؟ ظنه في الله قوي يا رافع الزيداج. عشان خالد كان رجلا رضي الله تعالى عنه. أقرأ قراءة القرآن بدون وضوء، لا بس أن تقرأ القرآن بدون وضوء. ومسه فيه خلاف، يعني مسه المطهرون أما قرأ القرآن بدون وضوء في الحديث عشان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما سؤال أما حديث لا ينسى القرآن إلا طاهر حديث المرسل لا ينسوا لهم طهرون طهرون ملكة حكم العمل الصحفي أجبناك بالأمس يا إسلام كنت تنشر حقا فأنت بحق باطلا فأنت مبطل. حكم خير صدقة جارية واحدة لأكثر من ميت أو تعدد ميت لأكثر من ميت. الصدقة الجارية تقول لميت فقط أو للميتين. الأمر واسع على حسب حالك. إذا كانت كبيرة سمها صغيرة خير واحد. هل صحيح أن أصل لون السماء الحمراء؟ لا أعلم. ما رأيتها وهي تخلق. الحديث اشتقت لأحبابي لا صح. لا ترد عليه الناس إن شاء الله. لا يستحقون أن ترد عليه. أكل الكبد واللحم المفترض حلال مع البروي والأسعار إذا كانت الذبيحة مزكاة مزكاة حلال لزكاة ثلاثة مسلمة وعلى يد نصراني وعلى يد يهودي إذا كانت وقيه أو إذا كان قتلوها قبل الذبح سلازيج تنادر المباح للجاء أنا لا أقل جزء منها شيئا قوله تعالى الإكراه في الدين ما معناه في عدة معاني لا إكراه في الدين لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الإيمان إذا كتب الله له في غاية ثانيا لا إكراه في الدين لا تكره اليهود والنصارى على دخول دينكم بعدهم يردون الجزية الثالث لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين منسوخ على الوجه الثالث حديث الأحمق أمرت خلق الله إليه إذ حرمه حرمه أعزل الشيء إليه منه لا من قال كذا الأحمق أمرت خلق الله إليه مثلا خطب شيعية ورفض خطب شيعية ورفض أنها تزويجها فليجوز الزواج بها بدون خلولي خصوصا يا تريد ترك دين أهلها إذا ترك الدين أهلها وأنت المعزول جزء الزواج هل توجد كرامات للصالحين؟ نعم توجد كرامات للصالحين أكرمهم الله بفضل اتباعهم برسول الله الكرام هل ثبت حديث ان هناك مصر في مصر في الجفاف نيلها لا يثبت هذا الخبر عمل صفحه دينيه تنشر احاديث مفرطه دينيه تعتبر صفحه جاريه تعتبر صفحه جاريه انا الذي بعثت سؤال الشركه الذي الاخر في العمل وانا لا املك غيره يعني الشرف واشط الامر ماشي يا محمد تعطي للطبيبة هل تخفى من باب الطبيب أو طبيبة مدة ويقول لك تدخل تدخل تفشيها حتى تكتب دولك هب أن أدوية أخرى أفضل من أدويتكم. ماذا نقول الحنين؟ أحبك الله يا أحمد بن عبد المنعم. آدم نقل المتيئة اللي بعد سنة كامل الثمن جائد وإذا كان لا فما الصحيح لك يضمن بها حق جائز أنه يعمل خيار. هل الرهبان من اليهود؟ لا، الرهبان في الغالب من النصارى. جميع الحديث التي وردت عن الدجال كلها حديث أحاد أن يوجد منها متواتر. إن كانت أحاد لكن كلها تصم فلك واحد لا صحيحة. حكم الصفة بتوفير التعليم والصحة للأطفال مع العلم أن الزوج لا يعمل منذ سنة. يعني أنت عائشة تريدين الصفة بتوفير التعليم والصحة للأطفال مع العلم أن الزوج لا يعمل منذ سنة. أنت لست بملزمة للصفة ومسؤول عن أولاده، مسؤول عن أولاده وبناته. إلى للضرورة في الضرورة القصوى تجوز لك صرف مع رفقة أمينة للضرورة القصوى. حضرتك يا عبد الرحمن مسألة مكررة. التسويق الشبكي الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. وقت ستقوم بعمليتين عافاها الله ومرضى مثله فأدرك سنة الصبح وصليها بعد الفرض أو بعد الشروق. صليها بعد الفرض مش مشكلة. حديث من توضأ كما أمر وصلى كما أمر فلما تقدم العمل لا يثبت. صحة القصة المتعلقة تعمل لها السؤال ما حكم استخدام مبيلية مفاتيح مصانع كل الرجال؟ حكم استخدام مبيلية مفاتيح مصنوعة من الفضة للرجال لا بأس. كل شيء شركات الأبيع على النقطة بالضبط خدمة للطبيب للأسف ويمكن نعرض نخوض نقدا كل عدد يدخل في الرشوة. هل يجوز أن يقيم الصلاة طفل عمره 4 سنوات في جماعة من كان يجوز لكن غيره أولى من الفقهاء والعلماء؟ هل يجوز للشاب السني الزواج من شيعية؟ كيف تتزوج امرأة تجعل من أورادها لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة تعد عنها؟ البيوت كلها سواء. قولكم في لفظ من العرضين قولكم من العرضين إذا كانت شعرة مشزة متطيرة مثلا هكذا ولم تستطع أن تذهب تقص. بدأت على إقرار في المطار الروما بعدم خروجي من المسجد خمس بين النساء الجمعة في المسجد في مائة الفطر. المؤمن عند شروطهم حكم التراك جامعين اثنين في سامي وقت فضع هذا المسجد. يعني كيف نفترض ان الشخص وان بيته في سبع بقرة تفسيره الذي يسلم من المحيط لنسائكم التي تنقطع عنهن الحيض. ماذا لو اكتشفت يكتشف الإمام أنه غير متوضئ يأخذ بواتق الصلاة. يكتشف الإمام أنه غير متوضئ يأخذ بواتق الصلاة. هل كان تخيير المتفق في نلال قد أساس ضعيف؟ وإن كان المعنى يصح؟ هل خالد بن مخلد القطواني من شيخ البخاري؟ نعم، ومن شيخ البخاري متكلم فيه. الأجل تنسان سمع الأسهم إن عبد أصححت له بدنا ثم لم يعد إليه 5 سنوات لا محروم لا يصح. سأل في الحج إن عبد أصححت له جسمه ثم لم يعد إليه لمدة 5 سنين لا محروم. هل كان النصارى قديما يشربون الخمر ويكونوا خنزير ويتعرون كما هو حالهم الآن؟ أما التعري فلم يرد بهذه الصورة المؤذية المزرية. أما حكم لعن الحجاج أفضل لما قدم. حديث كل صورة حظها من ركوع السجود تقول لكل صورة اللفظ لا يثبت لكن المعنى فسر المعنى المطلوب لعلنا نرشدك إلى شيء قريب. فالنبي أنس يقول كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده جلوسه بين السجدتين قريبا من وتشهده قريبا من السواء. يعني الأطال في الركوع في القيام يطيل في الركوع يطيل في السجود، لكن هناك أئمة يطيلون في القيام جدا وركوع وسجود نقص. أرفع يدي مع الإمام وأدري أم لا في قنوت الفجر سرا تابع إمامك. هل الإنجيل كله محرف؟ ليس كله محرف. قصة صحابي حضير لم أقف عليها بسند ثابت. ماذا مات وترك أختين وأبناء أخ؟ كيف توزع تركته؟ الأختان لهما الثلثان وأبناء الأخ لهما الباقي بالتساوي. إلى حد كبير يا محمد، إلى حد كبير يا محب، نلعب في السلاسل الصحيحة المتأخرة على وجه الخصوص، لكن في الجملة في غير السلاسل يعني أمره وسط رحمة الله تعالى عليه. السلاسل المتأخرة التي فيها الخلل، إذا كانت جماعة شخصين وخرج لنا ماذا يفعل معهم؟ يصلي معهم. وضع مالي في البنك بغرض حفظها وليس بغرض الفوائد. جائز 10 دقائق بعد أذان الفجر إذا عن المدينة المقيم فيها. يعني المدينة المقيم فيها لا بد أن تنظر. أفرض أنت من مرسى مطروح والأذان في القاهرة يسبقكم ب10 دقائق لأن تضع هذا. وأظن قد قال تعالى في كل المسلمين في كل بلاد وكل أسرة وحتى بنات الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. عمره 29 وخطبها شخص ملتزم وأنها رفض الدنيا فقير وتريد لكبر سنها، هل يجوز لها أن تذهب من دون التزوج من وليها؟ هو يجوز لكن تؤنس فتنة واقتودات فلا تفعل. حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ثابت صحيح لكن أو جناحية التالفة. هل إذا أذن الظهر يقوم بعدها قد دخل وقت العصر؟ لا، وقت العصر يصل إذا صار ظل كل شيء مثل مضافا إليه ظل الزوال. حمد الله يا محمد. هل يلزم لكل ركعة صورة كاملة؟ لا يلزم لكل ركعة صورة كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر من قول الله تعالى قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الثانية كان في صلاة صلاة النافلة ركعة ثانية قوله تعالى لما حس عيسى أنه الكفر على خلاف شيء ما في هذا ممكن يا صالح. ما معنى شهود عدول؟ يعني شهود مأمونون موثقون. حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها عمدا. كبيرة من الكبائر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. هل تؤمن الملائكة خلف الإمام؟ نعم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لهم قدر ذنبه. رجل توفيت له أخت واحدة شقيقة وليس له أبناء وله أختان من الأب وخان الأب وزوجة واحدة من الأب. أريد تفصيلا التفصيل على الهاتف أم محمد وحمزة. هذا يا أبا الرحمن طلبة الثانوية العامة بدأوا الدروس ممكن في اليوم يخرج من بعد الظهر يعود البيت قبل المغرب. يعود البيت قبل المغرب يعني حرصنا على أن يصلينا الظهر في الوقت، يعني يصلينا العصر في الوقت، يربطه مع المدرس طفل ناخذ راحة نأخذ راحة لصلاة العصر. صلاة العصر أولى من كل هذه الدروس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أن يترجم الظهر العصر قبل خلاص. والليل لم يحض، يعني الليل لم يحضنا فتيات الصغيرات التي طلقنا وهن لم يحضنا عدتهن ثلاثة أشهر أيضا. بارك الله فيك يا خلف. ماذا قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين كل حجر محظور الملائكة تأتيهم بالعذاب. فإذا رأوا الملائكة فيومها لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محظورا حراما محرما علينا أرجو إلى الدنيا. هل القول لا يعرف لفلان سماع من فلان وجلم بالانقطاع؟ هل الصلاة البخاري في الذي لم يسمع من الآخر لكنه يتأدب في العرض؟ نعم شيء ما يا محب السلام. شوف من حسن إن شاء الله. أبي يريد أن يضع شهادة في البيت في البنك مقيد بفائدة ويريد أن يقتل أختي كلية خاصة بهذه الفوائد. لا يجوز لا يجوز. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد الساعة الثانية عشرة؟ نعم يجوز، لأن النبي قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة أخرى. هل عليه ذنب ولا يعتني الشرط ولا يصل لركبة لأنه يبين أن العورة؟ لا يصل إلا لا يصل لركبة. أنا أمشي في الشارع به يا محمد نزيه عليهم بالضبط. وضح سؤالك شلون يعني رجل له أخت واحدة شقيقة وله أختان اثنتين الأب وزوجة واحدة وأخان ذكران الأب. سنة طويلة عليهم اختصرها بس. توفى له أخت واحدة شقيقة وأختان اثنتان من الأب وزوجة واحدة وقريبة كمان طلعت عليه شوي. دخل وقت الصلاة ولم يؤذن فصليت ثم سمعت الأذان بعد أن هي الصلاة هل أعيدها؟ لا تلزم بالإعادة. شخص يريد مني مال ولكنه يرفض أخذه بحجة أني أسأت له وأنا أريد أن أعطيه ما دافع أرسله معي شخص. دخل وقت الصلاة ولم يؤذن فصليت ثم سمعت الأذان بعد أن صليت هل أعيدها؟ ليس واجب عليك أن تعيدها. ولكن إذا اجتمع الناس في المسجد ما جئت للمسجد وجدتهم صلوا صلوا معهم تكثر لك نافلة حكم تقطيع الصورة في ركعتين لا مانع من ذلك يرى كرة القدم الشرط اللي يصل لرتبة هل عليه دم عملك مكروه لأن النزاع قائم في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة هل يقبل الصوم من أطرف الوضوء كما تبنى الصلاة نعم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر الذي صلى متجلا قمة خاطئة يريد الصلاة إذا كان وقتها قائما لم يزل قائما لا يلزمها وقتها قد انتهى لا يلزم بالإعادة حديث من صلاة حديث توضأ قبل النوم حديث البراء بن عازب توضأ أمورك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وأنجت وجهي إليك وفوت أمري إليك وأنجت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك إلى آخره حديث صحيح مع بعض الاختلافات والتي بصدد تحليلها الآن وهي من قال ذلك ثم مات مات على الفطرة وهل التوضأ وزيادة التوضأ توضأ أمورك بالصلاة الحمد لله أخذت إجازة في القرآن فما هو حق هذا علي والمطلوب مثل عليه حياتي أخذت إجازة في القرآن قيمة شامة قيمة أقرأ في التفسير وأقرأ في الفقه وفي الحديث أن هناك أرجع في اسم الله الأعظم لا ما هناك أرجع في اسم الله الأعظم والجمهور على أنها كلمة الله نفس الله لأن كل الأسماء تنسب إليه الله من الملك القدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقيل لما ندعو به ولا يستجاب لنا فقلنا اللهم معناه الله قيل لأنك لن تستوفي شرائط الدعاء من استغفار للذنوب أو من أكل أموال الناس أو ثياب الناس باب التقسيط مع عدم وجود مكان للبيانات هي حين محل ربا النسبات ما هي المكاره في حديث اسمه هو المكاره يعني الضوء برد فأتوضا وأنا مقرأ يعني وعادي المكاره المكاره تكون شدة شدة البرد هل قبض السكن يدخل تحت قاعدة الضرورة تبيع المحظورات لا أدري ما ضرورته ليس كل الناس يبنون مساكن ممكن تسكن ممكن تستأجر إلى أن يسأل الله عليك هل حسد ممكن يؤدي للوفاة في الحديث لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين هل يجوز الخلاء أن يكون وليا لثيب تريد الزواج إن وجد الخلاف مع الأب ينظر سبب الخلاف مع الأب تنتقل الولاية للأمام بعد الجد إذا كلهم رفضوا وأنت على حق جزاء المعزول أن يذويك يشتغل رفع السلطان ولي من لا ولي له بعد القبر أجتدي جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا ربي أرجاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا وإلى البث الصوتي بعد دقائق إن شاء الله البث الصوتي المسموع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.